عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى يمن فذكر الحديث وفيه إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم متفق عليه واللفظ للبخاري. أيها الإخوة الكرام، إن مبحث الزكاة ونظامه بكل جوانبه لهو من أهم مباحث الأموال في الإسلام، والمتأمل بنصوص الشرع في هذا العمل يجد الشمول والترتيب في أدق ما يكون. والزكاة ركن من أركان الإسلام، وكما قال الصديق رضي الله تعالى عنه: الصلاة حق الله وعبادة البدن، والزكاة حق المال وعبادة الأموال. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الأموال الزكوية، وبين صلوات الله وسلامه عليه الأنصباء فيها وما يخرج منها وإلى من تؤدى. والبحث في الزكاة كما يقولون مشروعيتها وحكمتها وأنواع الأموال التي تزكى والمقادير التي تخرج منها والجهات التي تعطاها وحكم من امتنع عنها. والله سبحانه وتعالى فرض الزكاة، وأشار القرآن الكريم إلى نوع من الحكمة الجامعة في فرضيتها، فقال سبحانه مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فجعل المولى سبحانه إخراج الزكاة مصلحة للطرفين، للدافع وللآخذ، وفيها الحكمة المزدوجة: تطهير وتزكية. أما تطهرهم فيقول العلماء تطهر الفقراء من أمراض النفس الداخلية من الحقد والحسد، لأن المسكين إذا وجد المال في يد الغني يستأثر به عنه ولا يصيب منه شيء، فإنه يشتد غيظه عليه وحسده فيما بين يديه. فإذا ما أعطي من هذا المال حصته التي أشار إليها قوله سبحانه: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، إذا أخذ هذا الحق ذهب عنه ذاك الحقد وذاك الحسد. وكذلك الغني حينما يخرج من ماله يشعر وينبغي أن يعلم بأن الزكاة لا تنقص المال ولكن تزكيه، والزكاة بمعنى النماء والزيادة. ما نقصت صدقة من مال، بل الصدقة تنمي المال وتزكيها. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، ما آتيتم من زكاة فأولئك هم المضعفون. تتضاعف أموالهم وتتزايد بسبب الصدقة. وقد بين المولى سبحانه إلى أي حد تتضاعف الصدقات وأجرها، إلى 700 ضعف وزيادة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، ومعلوم 7 في 100 ب700، والله يضاعف لمن يشاء. وبين صلى الله عليه وسلم موجب تلك المضاعفة حينما قال صلوات الله وسلامه عليه: درهم سبق 100,000 درهم. قالوا: يا رسول الله، وكيف يكون هذا؟ لأن الدرهم والدرهم جنس واحد، فكيف يكون واحد يسبق 100,000 من جنسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، رجل عنده درهمان فتصدق بأحدهما، ورجل عنده مال كثير فأخذ من عرض ماله 100,000 وتصدق بها. وهذا في ميزان الحساب والعقل، أن صاحب الدرهمين تصدق بنصف ما يملك، وصاحب المال الكثير تصدق بطرف مما يملك. ثم الذي تصدق ب100,000 بقي في يده الشيء الكثير، والذي تصدق بنصف رأس ماله لم يبق معه إلا درهم، وهذا فرق بعيد. وبينت السنة النبوية المطهرة الفرق في التعامل في المال مع الله سبحانه وتعالى، والتعامل في المال مع الناس. وهذا نقوله للأمم التي تعيش حسب قوانين الضريبة التي يفرضها الإنسان على الإنسان، ليروا مدى صدق المسلم في تعامله مع الله في المال. وذلك حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عامل الصدقة، كما في حديث معاذ بعثه إلى اليمن، وهذا عامل بعثه إلى ضواحي المدينة إلى جهة الحناكية، فمر بصاحب إبل فوجد عليه فيها 5، فيها بنت مخاض لأنها 25 بدنة. فقال صاحبها: بنت مخاض لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب، كيف أقدمها لله؟ ولكن هذه ناقة كوماء عليها اللحم والشحم مثل الكوم، كبيرة، خذها في سبيل الله. فقال العامل: لا أستطيع، لأنها لم تجب عليك، والذي وجب عليك بنت المخاض. فأصر الرجل فقال: إن كنت لا محالة فاعل، فدونك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، اذهب بها إلي، فإن قبلها أخذتها. فجاء مع العامل وعرض عليه ما كان بينه وبين صاحب الإبل، فقال صلى الله عليه وسلم: أطيبة بها نفسك؟ قال بلى يا رسول الله، لأن تمنة مخاض لا تجزئ شيء، لا هي ظهر يركب في الجهاد في سبيل الله، ولا عندها ضرع يحلب للفقراء والمساكين، أما الناقة فتنفع. فقال العامل خذها، وقال لصاحبها بارك الله لك في إبلك. فعاش الرجل إلى زمن معاوية رضي الله تعالى عنه، فكان يخرج العشرات من الإبل في زكاة ماله. فهذه صورة من صور تعامل العبد مع ربه، لأنه يعلم بأن الله هو الذي سيجزيه على ما قدم. ولهذا يقولون في نظام الضرائب أن بعض التجار الكبار يصطنع دفترين، دفتر يقيد فيه يقدمه لمفتش الضرائب يطلع فيه دايما خسران ليخفض عليه الضريب، ودفتر خاص لنفسه يبين حقيقة الربح فيما بينه وبين نفسه. أما المسلم فليس عليه مفتش ضرائب، عليه ضميره، عليه معاملته مع الله، لأنه حينما يخرج شيئا من ماله يخرجه إيمانا وتصديقا بوعد الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ فالذي يتصدق صدقة تطوع، والذي يخرج زكاة ماله فهو متعامل مع الله. وهناك قواعد عديدة في نظام المعاوضة، بأن الإنسان لا يخرج درهما من جيبه إلا بعوض، يأخذ به سلعة أو يستأجر به عامل يشتري منفعة طاقة، والمتصدق يخرج من ماله ولا ينتظر شيئا، وليس ذلك ضياعا للصدقة لأنها بدون عوض، بل عوضها عظيم ومضمون وهو مال المتصدق عند الله. ولهذا تجد المؤمن الموقن بالوعد أي وعد الله يتصدق يزكي بطيب نفس، لأنه مؤكد عنده وفي يقينه أنه سيجد عوض ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون. وعلى هذا كانت الصدقة برهانا على صدق الإيمان، كما جاء في الحديث الطهور شطر الإيمان، وسبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. الصدقة برهان والبرهان الدليل، وهو في أصل اللغة الدائرة البيضاء التي تكون حول قرص الشمس بعد المطر، وليس قوس قزح المعروف، بل هي دائرة بيضاء تكون حول قرص الشمس تظهر بينة. والبرهان الدليل والحجة الذي يقيمه الإنسان على دعواه التي يناكر فيها. فالصدقة برهان على صدق المتصدق، لأنه يوقن بأن عوضها عند الله. ولهذا كان المؤمنون يتصدقون بطيب أموالهم، أما المنافقون فكانوا يعمدون إلى ما لا يقبلونه ولا يرتضونه إلا أن يغمضوا فيه. إذن الزكاة عنصر حيوي في الإسلام، وتنظيمها وبيان مصرفها لله سبحانه، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شابا جلدا قويا وقف على رسول الله وسأله الصدقة، فقال: يا ابن أخي، إن الله لم يدع قسم المال على لأحد، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب، وتولى قسمتها بنفسه، إنما الصدقات للفقراء إلى آخره، فإن كنت من أهلها أعطيتك. فذهب الرجل، ثم جاء آخر وقال: ليس عندي شيء. وقال: ماذا عندك؟ قال: أنا وعجوز في البيت، حلس نفترس نصفه ونتلحف بنصفه، وقعب نشرب ونأكل فيه. قال: علي بهما. وباعهما صلى الله عليه وسلم بدرهمين، وقال: اذهب بهما فاشتر بأحدهما طعاما عند أهلك، واشتر بالآخر فأسا وحبلا، وأتني بهما. ثم وضع عودا في الفأس وقال: انطلق فاحتطب وبع، ولا أرينك 15 يوما. فذهب وانطلق واحتطب وباع، ثم وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثياب نظيفة، وحرك ثوبه فإذا الدراهم في جيبه تتحدث، فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: لأن يأخذ أحدكم حبلا وفأسا فيحتطب فيبيع فيستغني خير من أن يذهب يتكفف الناس السؤال أعطوه أو منعوه. ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأجزل من الصبر. وهكذا أيها الإخوة، المال في الإسلام له حيز كبير، سواء كان في الزكاة أو في صدقة التطوع أو في الغنائم أو في الأنفال أو في الميراث أو غير ذلك. وهنا يعقد المؤلف رحمه الله كتاب الزكاة، أي أحكامها وما جاء فيها من حكمها ومن أموالها ومن أنصبائها ومن الجهات التي تصرف فيها. أما حكم الزكاة فهو معروف من الدين بالضرورة، بأنه ثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، كما أشاروا، ضرورة الدين يعلم منها فرضية الزكاة، ولا يعذر أحد بجهل أن الزكاة ركن في الإسلام. وأما مباحثها فكما أشرنا تلك الجوانب، وسيأتي المؤلف رحمه الله على جميع هذه الجوانب بما يورده في هذا الباب من الأحاديث، وهي نحو 20 حديثا، وسنجد ما أورده رحمه الله. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة بحديث معاذ، وحديث معاذ من أجمع الأحاديث في الجملة في المشروعية وتوابعها. أما الأنصباء فلها نصوص أخرى. يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ، كان صلى الله عليه وسلم بعد أن فرضت الزكاة، وفرضت الزكاة في السنة 2 من الهجرة، وفيها أيضا فرض الصوم، والخلاف في أيهما كان أسبق، هل الزكاة فرضت قبل الصوم أو الصوم قبل الزكاة؟ المهم أنهما في السنة 2 من الهجرة، لأن بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ تشريع أركان الإسلام. مدة وجوده في مكة لم يشرع ولا ركن إلا الصلاة حينما فرضت ليلة الإسراء والمعراج، وكانت مدة مكة كلها إنما هي في إرساء العقيدة في توحيد الله سبحانه وحده، وفي الإيمان بيوم القيامة أي بالبعث. لما جاء إلى المدينة فرضت أركان الإسلام الأخرى من زكاة ومن صيام ومن حج ومن إلى آخره من أحكام البيوع والجنايات وما يتعلق بذلك كله. ويقول العلماء كان مبعث معاذ إلى اليمن قيل سنة 8 في فتح مكة، قيل سنة 9 بعد تبوك، قيل سنة 10 بعد الحج. والذي يترجح والله تعالى أعلم أنه بعد سنة 8، لأن معاذ رضي الله تعالى عنه قد خصه الله بفضيلة وتخصص علمي كما قال صلى الله عليه وسلم: أعرفكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وكما خص أبا عبيدة أمين هذه الأمة، وكما خص ابن عباس بمعرفة التأويل، وكذلك بعض من خصهم رسول الله: أفردكم زيد، فزيد أعلم بالفرائض، ومعاذ أعلمهم بالحلال والحرام، وابن عباس أعلمهم بتأويل القرآن الكريم، وهكذا. والذي جاء في ترجمة معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة خلفه في مكة يعلمهم أركان الإسلام، يعلمهم الدين. إذن بعثه سنة 8 فتح مكة يعارضه تخلفه في مكة لتعليمهم، أما بعد ذلك فممكن. ومعاذ رضي الله تعالى عنه في نظري بعثة تعليمية متنقلة، لأن النبي أقره في مكة بعد فتحها يعلمهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن وحضرموت، وكما أرسل أبا موسى الأشعري إلى اليمن وستة نفر، وكان مردهم ومرجعهم في كل الأحكام معاذ، وكان كل له مخلاف يفتي فيه ويعلم ويجمع الزكاة ويوزعها، ومعاذ يطوف عليهم جميعا. وبعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة عمر أرسل عامل الشام لعمر: إن أهل الشام يحتاجون إلى من يعلمهم الدين، فبعث إليه معاذ ومكث هناك حتى توفي بالشام رضي الله تعالى عنه. فمعاذ كما أشرت بعثة تعليمية متنقلة، وها هو صلى الله عليه وسلم يبعثه. جاء في سبب بعثه مع الجانب العلمي قضية عجيبة، وهي معاذ كان شابا كريما جدا، وقد لحقته الديون بسبب كرمه، وكان يستدين من اليهود حتى تراكم الدين عليه، وأصبحت أملاكه لا تفي بديونه. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: مر معاذا فليوفنا ديوننا. فصار معاذ يتخفى منهم، فأرسل إليه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لي في ديوني؟ فقال لهم: خذوا ما له في ديونكم من النخيل أو البساتين أو غير ذلك. قالوا: لا تفي بشيء. قال: ضعوا عنه. قالوا: لا نضع شيئا. حتى قال الراوي: لو أن أحدا كان يضع لأحد لوضع دائن معاذ إليه من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: خذوا ما وجدتم وليس لكم سوى ذلك. ماذا يفعل؟ يبيع نفسه؟ خذ الموجود وانتهينا. ثم قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أبعثك إلى اليمن لعلك تصيب شيئا، أي بصفته عامل يصيب شيئا يرد عليه بدل أمواله التي خرجت من يده. والعجيب هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح له الهدية، مع أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يقول هدايا الأمراء رشوة، لأنه على أي شيء يهديه؟ ليش يهديه؟ إنما مخافة منه أو طمعا فيه. وكذلك العمال ليخففوا عنهم فيما يجب عليهم. وابن رواحة رضي الله تعالى عنه لما بعثه صلى الله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر، لما فتح الله على المسلمين خيبر طلبوا من رسول الله أن يبقيهم فيها، قالوا نحن أعلم بأمور النخيل، دعها في أيدينا نخدمك فيها. قال ندعكم إلى ما شاء الله. وكان الاتفاق أن يعملوها بالنصف، نصف الثمرة لليهود ونصف الثمرة للمسلمين. والعادة في مثل ذلك بالنسبة للزكاة وللحقوق، يخرج العامل ليخرص، إذا بدت نضج الثمرة وأمنت العافة أي حمار وأصفار، يأتي العامل فيطوف في النخيل، هذه فيها وسق، هذه وسقين، هذه ثلاثة، هذه نصف، حتى يحصي ما في البستان من مظنة الثمرة التي تأتي من مجموع هذا النخل. فإذا وجد مثلا أن مجموع ما في هذا البستان 1000 وسق، كان يوصيهم صلى الله عليه وسلم أن يسقطوا 1/3 أو 1/4. ويقول لما يرد من ضيف، لما تسقط الطير، لما تسقط الريح، وهذا كله لا يكلف صاحب المال بأن يخرج زكاته وهو قد أتلف. فذهب ابن رواحة ليخرص على اليهود، لأن النخيل بعد الخرص يترك لصاحبه، إن شاء أكله رطب أو باعه رطب، إن شاء أهداه، إن شاء تمره وحفظه تمرا، يخلي بينه وبينه، ويلتزم بما وجب عليه من الزكاة في مجموع ما قدر بعد إسقاط 1/3 أو 1/4. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة ليخرص على أهل خيبر، ليلتزموا في النهاية بعد الجداد وبعد تجفيف التمر بما وجب عليهم يقدمونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم ماذا فعلوا؟ جمع اليهود من حلي نسائهم مجموعة وقدموها لعبد الله وقالوا خفف عنا، يعني إن كان عندنا 5000 خليها 3، خفف عنا النسبة التي تلزمنا. فقال لهم كلمته المشهورة يا إخوة الخنازير، والله لقد جئتكم من أحب خلق الله إلي، ولا أنتم أبغض الناس عندي، ووالله ما حبي لرسول الله ولا بغضي إليكم حاملي على أن أجحف عليكم، وهذا المال رشوة وسحت وهو محرم. فقالوا يا عبد الله بهذا قامت السماوات والأرض، أي بالأمانة، رفض الرشوة وأقسم أن لا يحيف عليهم بسبب البغض ولا أن يحابي رسول الله بسبب المحبة، وقال إني خارص وأنتم بالخيار، إما أن تلتزموا ما وجب عليكم وإما أن ترفعوا أيديكم وأنا ملتزم لكم بما هو لكم من هذا الخرص. انتهينا. وقبلوا وخرص والتزموا. الذي يهمنا أن هدايا العمال إيش؟ رشوة وسحت. والرسول أباح لمعاذ أن يقبل الهدية. ما الذي خص معاذ؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم من معاذ أن نفسه ودينه وأمانته فوق مستوى المحاباة والرشوة والسحت، فإذا ما جاءته هدية لن يقبلها في مقابل حق يتنازل عنه أو في مقابل محاباة في دين الله، فأباحها إليه. وكان بينه وبين أبي بكر وعمر مقالات في هذا الموضوع. نحن أشرنا إلى ما يتعلق بمعاذ رضي الله تعالى عنه لأن في حياته مواعظ وعبر ودروس للمبعوثين ولطلبة العلم وللأمراء إلى غيرهم. وهنا التوجيه النبوي الكريم الذي يمكن في العرف الحاضر نسميه التوجيه الدبلوماسي، بمعنى سياسة الناس ومخاطبتهم بما في نفوسهم وتنوع الأساليب مع أناس دون أناس. فقال له يا معاذ إنك ستأتي قوما أهل كتاب. معنى قوما أهل كتاب ويرسل قوما إلى بادية أمية، هل هما سواء؟ البادية الأمية لا تعرف شيئا من أحكام السماء وليس عندهم سوابق علم، سوابق علم. أما أهل الكتاب فعندهم من العلم ما جاءهم في كتابهم، عندهم من التوحيد، عندهم من أخبار البعث، عندهم الشيء الكثير الذي أنزله الله في كتبه المتقدمة من التوراة والإنجيل. وكان في اليمن يهود ونصارى. إذن خذ أهبتك في مقابلة هؤلاء الناس لتتعامل معهم على مستوى علمي. والذي يتعامل مع أشخاص أهل كتاب يجب أن يكون على مستوى علمي أكثر ممن يتعامل مع بادية أمية لا تعرف شيئا فيقودها حيث شاء. أما أهل الكتاب فلن ينقادوا في كل شيء لأن لديهم أصول يتمسكون بها بصرف النظر إن كانت حرفت أو بدلت أو إلى آخره، يعني كما يقولون اجتماع على مستوى عالي. إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه في عبارات البخاري رحمه الله وغيره أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله وحده، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم بأن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم بأن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتعطى إلى فقرائهم. إلى هنا يقف طالب العلم والداعية إلى الله ليرى الأسلوب في الدعوة إلى الله مع قوم أهل كتاب وذوي عقول وفكر أن تكون الدعوة معهم بالتدرج. أول شيء ما لا نزاع فيه عبادة الله وحده. الوثنيون قد يعارضون في ذلك أشد من أهل الكتاب لأن أهل الكتاب عندهم مبدأ في التوحيد والشرك طارئ عليهم بخلاف الوثنيين، فيدخل في التدرج بعبادة الله وحده، ثم ينتقل إلى العبادة البدنية التي ليس فيها درهم ولا دينار وهو صلوات الخمس في اليوم والليلة. فإنهم استجابوا لذلك معناها أنهم على طريق السمع والطاعة، ينتقل بهم إلى عنصر المادة. أعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة، وسمى الزكاة المفروضة صدقة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهنا أيضا من حسن التنبيه ومن إعجاز التشريع، افترض عليهم صدقة يدفعوها لرسول الله غرام عليهم، لا، يدفعوها لغيرهم من المسلمين، لا، منهم فيهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على عليهم، تؤخذ منهم وترد عليهم، تؤخذ باليمين وتعطى بالشمال، ولكن مع اختلاف الجهة، تؤخذ من أغنيائهم الذين أفاض الله عليهم من ماله، والمال مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وترد على فقرائهم، فقراؤهم منهم أيتامهم، مساكينهم، آباؤهم، إخوانهم، جيرانهم، لم تخرج من أيديهم. فحينما يعلم أغنياء اليمن أن الزكاة التي فرضها الإسلام ليست ضريبة تجبى منهم إلى غيرهم، بل هي تؤخذ منهم وترد عليهم، حينئذ يسهل أمر دفع المال، لأن المال صنو النفس، والنفس شحيحة عليه، حريصة على تحصيله، شحيحة في إنفاقه. وهكذا كان مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، وقالوا إن بعثته كان جابيا للزكاة وللجزية، وكان أميرا، وكان معلما، وكان مفتيا وقاضيا، كان يؤدي كل هذه المهام وليس مجرد جامع للزكاة. ومن تتمة هذا الحديث، وقد قطعه البخاري فيما لا يقل عن 5-6 أبواب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، أي في الجملة، قال له وإياك وكرائم أموالهم. إذا أعطوا الزكاة لا تعمد إلى كريمة المال وتأخذها، لأن صاحبها متعلق بها، وهذا ظلم، كما أنك لا تأخذ العجفاء ولا المريضة، لأن هذا ظلم للمساكين، وإنما يكون الوسط. وإياك تحذير وكرائم أموالهم. وقد مرت قلم الصدقة على عمر رضي الله تعالى عنه، فوجد فيها شاة حافلة ضرعها كبير، فقال ما أظن أن أهل هذه دفعوها عن طيب نفس، تأسف لأخذها ولا أستطيع أن أردها، إن جاءت من بعيد. وهنا تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يجب على العمال، الرفق بالناس وعدم الإضرار، لا بصاحب المال ولا بمستحقيها. ولهذا يقول العلماء الزكاة فرضت على الرفق بالطرفين، رفقا بالأغنياء بأن أخذ منها 2.5%، ما قوسم ماله ولا ثلث ولا ثلثين، 2.5%، 40 شاة يأخذ منها شاة إلى 120، عنده 100 شاة يطلع واحدة، يعني 1%، هذا ما فيها غرامة عليه ولا فيها ثقل عليه، إرفاقا بك. وكذلك إرفاقا بالمساكين أن ينتفعوا بما يأتيهم من أموال الأغنياء. وهنا ينبه صلى الله عليه وسلم جميع عمال الزكاة مدى الإسلام كله إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها أن يكونوا رحماء، أن لا يجحفوا بصاحب المال فيأخذوا كرائم الأموال، وأن لا يجحفوا بالمساكين فيقبلون العجاف والصغيرة. وعمر يقول لعامله: اعتد عليهم بالصخلة يأتي بها الراعي بين ذراعيه، يعني شيلها على صدره، ولا تأخذها منهم. في عدد الرؤوس عدها، ولكن في الأخذ في زكاة الغنم لا تأخذها، لأنه وانت وحادي يأخذ الإيش؟ الوسط. وإياك وكرائم أموالهم. وبدلا من المفتشين على مدراء الضرائب، وبدلا من المحاسبة والدفاتر، يقيم صلى الله عليه وسلم الوازع الذي ينتزع قلب كل إنسان إذا خالف: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وين رايح هذه يا جماعة؟ وراح يدعو إلى الله، نعم، لكنه سيأخذ الزكاة، والزكاة مال. وحذره من كرائم الأموال، فإذا أخذ كريمة مال إنسان يكون قد ظلمه، والمظلوم لن يبيت غافلا، سيدعو على الظالم. فيجب أن تتقي دعوة المظلوم، لأنه ليس بينها وبين الله حجاب. والرسول يقول: إن الله يقول: إني لأنصر المظلوم ولو كان كافرا. ويقول العلماء: لأن هذا الكافر حينما أحس بالظلم لم يجد من ينصفه، لا حاكم لا بينة عنده، أو مضطهد لا يستطيع أن يثبت حقه، لن يجد من ينصره وينصفه من ظلمه إلا الله، فتوجه إلى الله، فهو في تلك اللحظة مؤمن بالله، وإن لم يقر له بالتوحيد لكن مقر بوجود الله وبقدرته على نصرته، وهنا لا يخيبه الله. يقولون في خبر موسى مع فرعون: لما أدرك فرعون الغرق أخذ ينادي: يا موسى يا موسى. وموسى لم يلتفت إليه. ثم بعد أن انتهى عاتب الله موسى في فرعون: يا موسى فرعون يناديك عدة مرات فلن تلتفت إليه، لو ناداني مرة واحدة لأجبته. إذن اتقي، أي احذر، واجعل لك وقاية بينك وبين دعوة المظلوم، ألا وهي عدم ظلمه، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، لا تحجبها السماوات السبع ولا الملأ الأعلى، وتصعد إلى الله سبحانه فيتلقاها وينصف المظلوم ولو كان كافرا. ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: إن الملك ليدوم مع العدل ولو لكافر، ولا يدوم مع الظلم ولو لمسلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وهكذا نجد في بعث معاذ رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، وهذه التعليمات أسس قويمة فيما يكون عليه العمال، وفيما ينبغي أن يلاحظوا في حق الرعية، وبالله تعالى التوفيق. صدق. وعن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله، هذه فريضة الصدقة

ونظام الإبل أن زكاتها منها، والغنم زكاتها منها، وكل مال زكوي زكاته من جنسه إلا عروض التجارة فزكاتها من قيمتها وليس من أعيانها. وزكاة الإبل التي تخرج منها ما زاد عن 24 رأسا، أي 25، فالخمس والعشرون فيها بنت مخاض، ما قبل 25 تقسم إلى خمسات، في كل خمس شات، ففي الخمسة شات واحدة، والعشرة خمستان فيها شاتان، الخمسة عشر ثلاث خمسات ثلاث شياء، والعشرون فيها إيش؟ أربع خمسات أربع شياء. إذا جت الخمسة الخامسة خرجت عن الشياه إلى الإبل بنت مخاض. وهنا من 25 بنت مخاض إلى 36 ينتقل النصاب إلى شيء آخر. طيب، ما بين النصاب والنصاب هل يكون فيه شيء من الزكاة بنسبته أو ما يسمى وقص؟ والوقص لا زكاة فيه. إذا كان عنده أربع من الإبل هذا دون النصاب، كملت خمسة هذا نصاب عليه، فيها إيش؟ شاة واحدة. طيب صارت ستة، صارت سبعة، ثمانية، تسعة، عليه فيها إيش؟ شاة. إذن الشاة في الخمس والأربع فوق الخمس هذه وقص لا شيء فيها. كملت الخمس الثانية صارت عشرة شاتان، صارت 11 12 13 14 هما الشاتان، وما زاد عن النصابين العشرة هذا وقص يسقط فيه حقه. وهكذا ما بين 5 و5 من الأعداد لا شيء فيها، فراحت إلى 25 ففيها بنت مخاط. نعم، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. من 25 يبدأ فريضة بنت المخاض، وبنت المخاض عندهم التي أمها ماخض في أختها بعدها، أمها حامل في أختها، وأمها ماخض أي حامل وظاهر حملها، وهي ابنة السنة ودخلت في الثانية. فمن 25 جاءت بنت المخاض إلى 26 27 28 30، كل هذا بنت المخاض، لا يزاد على ما زاد عن 25 إلى 36، يعني 10 من 25 لخمس وثلاثين هي بنت مخاض، يعني زادت 10 من ايش؟ من الإبل، لا شيء في هذه العشرة. فإن زادت واحدة وصارت 36 جاء النصاب الثاني. نعم، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، إذا لم توجد بنت المخاض الأنثى بدلا عنها ابن لبون ذكر. ابن اللبون أكبر من بنت المخاض، لأن أمه قد وضعت ما كانت ماخضا فيه وصارت لبنا، إيش يحلب، صارت لابن. وهنا يبقى أية أغلى في الإبل، الناقة ولا القعود؟ ها؟ أيهما أغلى، الناقة الأنثى بنت المخاض ولا ابن اللبون الذكر؟ الناقة. أنتوا زعلانين ليش؟ الأنثى دايما غالية.